بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين ووالديهم يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي. قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: ما أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كسابقتها في شأن صلة الرحم، وأنها من العبادات الجليلة والقرب النفيسة، وأن الأجر عليها كبير في عاجل الأمر وآجله. فواصل الرحم موصول من الله جل وعلا بكل خير وبر، وقاطع الرحم ملعون من الله تعالى ومسخوط عليه. والواصل في الجنة موعود بالجنة، والقاطع متوعد بالنار. دلت هذه الأحاديث على هذا الشأن، وأنه من أوائل الأمور. فإن الله جل وعلا لما فرغ من الخلق خلق الخلق قامت الرحم بالكيفية التي يعلمها الله ولا نعلمها، فقالت: يا ربي، هذا مقام العائذ بك من القطيع. يعني اشتكت إلى الله عز وجل من القطيع. فقال الله تعالى لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، يعني رضيت. قال: لك ذلك. وهذا يدل على أن واصل الرحم حسبة وعلى وجه الشرع موصول من الله تعالى بالبر والخير، وأن قاطع الرحم مقطوع من الله جل وعلا ومتوعد بالوعيد الشديد. في الحديث الآخر إن الرحم اشتكت إلى الله جل وعلا، معنى الحديث السابق، وأن الله تعالى وعدها بأن يصل من وصلها ويقطع من قطع، وأنها تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وكما سبق أن الرحم هم القرابة من جهة الأب أو الأم، من الأجداد ومن على، ومن الأولاد ومن نزل، ومن الفروع من الجهتين، وكل له من الصلة بحسب قربه. كل ما قرب عظم حق صلته، كل ما بعد خف، وبحسب الحاجة والمناسبة. فإن احتاج إلى الوصل تعين وصله، وإن استغنى وأغناه الله فيكون الوصل مستحبا ويكون من فضائل الأعمال. هكذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن الواصل ما هو بالذي يرد الجميل من أهدى إليك تهدي إليه من قرابتك، من زارك تزوره، من أعانك بشيء تعينه بمثله، هذه مكافأة. والصلة حسبة ديانة، يعني حتى لو جفاك تؤدي إليه حقه، فتهنئه بالمناسبة السارة وتواسيه عند المصيبة وتجيب دعوته إذا لم يكن ثم منكر، وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته وتتعاهد بذريته من بعده وتصلح بينهم إذا اختلفت الأرحام بينهم في شيء، تصلح بينهم قدر المستطاع، وهكذا. فتكون أنت البادئ وأنت ما تبتغي عوضا على صلتك، إنما تبتغي الأجر من الله جل وعلا. فإن صلة الرحم بلت خير، وعلى الأجر أجر الواصل على الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي الإنسان يعلم هذا. والناس الآن جرت أمورهم في الجملة على المجاملات، إنهم يردون من ابتدأهم بشيء بمثله، هذا خطأ. ما يكفي هذا، هذه الصلة عبادة وقربة. ينبغي الإنسان يصل قرابته ورحمه ولو قطعوه، يحسن إليهم ولو أساءوا إليه، يزورهم ولو جفوه، يحفظ لهم مكارمهم وحقهم ولو أنهم انتقصوه واحتقروه، هكذا. ويؤدي حقهم حتى ولو كانوا على غير الدين، غير محاربين، ما داموا غير محاربين. فيوصل الأب المشرك والأم المشركة بالهدية وبالزيارة وبنحو ذلك، ولا يطاعان في معصية الله جل وعلا. وفي هذا الحديث الثالث أن أم المؤمنين رضي الله عنها جويرية كان عندها جارية مملوكة لها، عبده يعني، وأنها اعتقتها تبتغي وجه الله جل وعلا، حررتها يعني، قالت لها أنت حرة لوجه الله. والاعتاق من نفيس القرب وجليل القرب، ولكنها هي ما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم، استعجلت في محبة الخير ولم تستشر النبي صلى الله عليه وسلم فنفذت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه يزور بيوت أزواجه كل يوم بعد العصر إذا كان ما عنده شغل وله في سفر، ويجتمعنا كلهن في بيت التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير بينهم حديث ودي واستنصاح وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وعلاج مشاكل وكذا وكذا، حتى أنهم يطعمون جميعا، يكون عندهم عشاء، فيتفرقنا قبل غروب الشمس، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه المرأة التي هي ليلتها. وهذا من المنهج الذي ينبغي أن يراعيه من عدد الزوجات، وأنه لا يجعل بينهن جفوة ولا يميل إلى واحدة منهن على حساب الأخرى، وأن يكون الاجتماع على البر والخير والإلفة والمودة وإزالة الشحنة والتشاور فيما يهم أوضاع البيت من جهة الدين ومن جهة الدنيا ومن جهة التربية ومن جهة المعاملة مع الناس، هكذا. ففي هذا اليوم الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيت جويرية رضي الله عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأصحابه، قالت له يا رسول الله أشعرت يعني علمت أني أعتقت جاريتي مغتبطة هي بهذا أنها أعتقت. فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتصرف، حسن التصرف لكن فيما هو أولى منه، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك لصلة الرحم، لكن فات الأوان، هذا فات خلاص. فلو كانت استشارة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أشار عليها أن تعطيها لأخوالها، وهذا أفضل عند الله من الصدقة، وهذا دليل للإنسان ما يستعجل في التصرف إلا أن يكون على بينة من الشرع ما هو الأولى والأحب إلى الله جل وعلا والأوفق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علم ذلك قدمه، وإن لم يعلم استفتى حتى يكون تصرفه على الوجه الأفضل ليكون الأجر فيه أعظم. مثل الصدقة، الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم المسكين يعني صدقتان. فلذلك لا بد أن يتنبه لهذا، وهذا دليل أن تراعى الرحم حتى في هذه الأمور تراعى، فينبغي الإنسان أنه يكون كذا. وجاء في حديث آخر أو رواية أخرى: لو أعطيتها أختك، يعني أعطيت هذه الجارية لأختك كان أفضل، فدل على مراعاة القرابة. والحديث الماضي أن أسماء بنت أميس أنها جاءتها أمها وهي مشركة زائرة وطامعة في أن تعطيها هدية وعطية، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أنها تبر أمها وهي مشركة، لأنها مشركة غير محاربة ومحتاجة وراغبة، راغبة في البر. وجاء في الرواية الأخرى أنها راغمة يعني معرضة عن الإسلام، آبية الدخول في الإسلام، ومع ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلتها. فهكذا هذا من الفقه الدقيق، الإنسان يعرف كيف يتصرف عند الصدقة عند الزكاة، من الأولى، وحتى أنه يكون في صرف الصدقة للزكاة للهدية يكون منوع هذا وذاك وذاك حتى يكون له أجر في هذا وفي ذلك، ما يدري أيهما أفضل عند الله جل وعلا، فيكون منوع ما يجعله دفعة واحدة، يقسم بين الناس لعل أحدهم أن يكون أوفق من الآخر، وأن الأجر بإعطائه أكثر من الأجر بإعطاء الآخر، هكذا فينوع الإنسان. وهكذا صرف زكاة المال، الإنسان يعطي ذا الرحم منها إذا كان فقير، أنه يوفي بعض دين الغارم إذا كان من قرابته ومطالب بالغرم، فيعطي هذا ويعطي هذا، يعطي طالب العلم المتعفف الذي لا يسأل الناس وهو بحاجة، يجعل من زكاته في كسوة الشتاء المحتاجين، هكذا كسوة العيد، ينوع لعل واحد من هذه الأنواع يكون أحب إلى الله ويكون أكثر أجرا عند الله. ما يجعل مثل ما يقول الناس يجعل البيض في سلة واحدة، إذا سقطت ذهب البيض كله، فيجعله نوعا يتحرى الأفضل. فهكذا ينبغي يكون الإنسان يتحرى الشرع، وهذا دليل أن الشرع هو الهدى للناس في عباداتهم في معاملاتهم في عقودهم في بيعهم في شرائهم، لأن الله سماه نورا وهدى وتبصرة وذكرى وموعظة وهدى التي هي أقوم وتبيانا لكل شيء. ليش الواحد يعرض عن الشرع ويتصرف على مزاجه أو على عرف الناس أو يجاري الناس بغض النظر عن أنهم أصابوا أو أخطأوا؟ غلط هذا. لابد الإنسان يراعي الشرع أولا حتى يعرف كيف يتصرف. فإن كان من أهل العلم فاللي يعمل حسب علمه، وإلا يكون من أهل العلم فهو يسأل أهل العلم كيف تصرف. ومن أخص الأمور وأكررها وأهم الأمور الوصية. الإنسان إذا أراد يكتب وصيته يستشير فيها أهل العلم كيف يوصي، بأي قدر من المال، ما هو الأرض لله عز وجل، من يولي على الوصية، يجعل الوصية في ماذا، حتى يشار عليه بما هو الأرض لله جل وعلا، وما هو الأوفق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو أحرى بكثرة الأجر، وما هو أنفع لمن يوصى له. هكذا. فلا بد من هذا الأمر مهم جدا جدا، مسألة الوصية، حتى لا يقع في الوصية جور. أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة ليعمر في الإسلام 60 سنة ثم يجور في وصيته فيدخل النار، بعد 60 سنة يدخل النار لأنه جار في وصيته، إما أنه حرم وارثا من إرثه، وإلا أنه حاب أحدا في وصية له زيادة عن الإرث، ولا وصية لوارث. وقد يطلق المرأة ليحرمها من الميراث، وقد يتصدق بماله كله من أجل أن يحرم أولاده من الميراث. تصرفات حمقى جنونية. إن الإنسان يختن عمره بأسوأ تصرف، هذا من أخطر الأمور، أن تحرم ذي الحق حقه أو تعطي من لا يستحق حق غيره، وأن يكون قلبك قبيل أجلك في ضغينة وحقد على أحد من ذوي رحمك قراباتك، هذا خطير جدا جدا. فليهتم بهذا، وليبحث الإنسان عن نماذج وصايا لأهل العلم حتى يتعرف كيف طريقتهم في الوصية حتى يستفيد منها. وعلى الأقل أنه إذا كتب وصيته يذهب بها إلى أحد المشايخ أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة الإفتاء ويعرضها عليه، هل هذه الوصية سائغة، هل هي كذا، حتى يكون على بينة. يراسل بمراسل، يتصل بوسائل التواصل، ويكون عنده عناية بوصيته، ما يكتبها على العادة وعلى ما تعرف عليه أهل القرية أو القبيلة أو المحلة أو غير ذلك، لا غلط. وحتى أن بعض الناس بذل ماله يزعم أنه في سبيل الله وأعان بها للتكفير والتفجير والدواعش وغيرهم، وارتهن بما تصرف به وسجن وهو يريد الخير. ليش؟ لأنه على غير هدى، تصرف على غير هدى، ووثق ممن ليس بثقة، وأعان على أمر ضر الإسلام وشوه سمعة الإسلام عند العالم، ما يزيق هذا، غلط. فإذا أردت أنك تتصدق أو تعمل وقف أو تكتب وصيتك الخاصة لأهلك وأولادك أو كذا، استشر أهل الشرع حتى تكون على بينة، حتى تسلم من الإثم وتحصل الخير، فلا تكون في غرب. إذا أثمت غرمت، وأخطر الغرم ما يكون وأنت في قبرك ما تستطيع التخلص، فات الأوان. وفقنا الله ويكمل المحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.